الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد بدأنا الكلام في الدرس الماضي على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة، وقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وتبينا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. وأما الأمر الثاني الذي يلي الشهادتين فهو الركن الثاني، وهو الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، المراد بذلك المكتوبات، وقوله افترض بمعنى ألزم وأوجب، والصلاة شأنها عظيم، والمجتمعات المسلمة تعرفها وتعرف قدرها وتعرف خطرها. الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عرج به إلى السماء، ولم ينزل بها الوحي إلى الأرض، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وفرضها الله جل وعلا عليه بدون واسطة. وهذا شرف عظيم لهذه الصلاة، وبيان لمكانتها ومكانة من يؤديها. وقد فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر 50، ثم خففت إلى 5 لها أجر 50، وهذه مسألة ثانية، بحيث أن من أدى واحدة من هذه الصلوات كان له أجر 10، والله يضاعف لمن يشاء. الصلاة صلة بين العبد وربه، يجتمع فيها عبادة القلب واللسان والجوارح، وهي راحة للعابدين ومتعة للمتعبدين. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليستريح، ويقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. فالإنسان يشتغل بها لا عنها، وقد جعلها الله تعالى في أوقات خمسة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لحكمة يعلمها. لكن الإنسان لو تأمل ذلك لوجد أن في ذلك مصالح عظيمة. فبداية نهار الإنسان وانتهاء ليله بصلاة الفجر، ويشتغل ذلك بأموره ومصالحه حتى يأتي وقت الظهر، ثم يستريح حتى يأتي وقت العصر فينشط بعدها ليمارس أعماله حتى يأتي وقت المغرب، ثم يتهيأ ويتفرغ فترة وجيزة ليأتيه وقت العشاء، ثم ينتهي بذلك يومه ويبدأ ليله. مشتملة على مصالح وفوائد تتعلق بالبدن وتتعلق بالصحة وتتعلق بالمكونات الجغرافية لحركة الشمس والقمر والنجوم وتغير الأجواء، وهذا كله فيه مصالح للإنسان قد يدركها وقد لا يدركها. وليس المعول على هذا، إنما المعول عليه هو ما يترتب على هذه الصلاة من ثواب وما يترتب على تركها من عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ أنه بعد أن يبين لهؤلاء القوم الشهادتين ويستجيبون لذلك، بعد هذا يبدأ يعلمهم الصلاة. فإذا تقرر التوحيد عندهم فإنهم يلزمهم أن يأتوا بالركن الثاني، وهو أداء الصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، والصلاة نور، والعهد بين الإيمان والكفر هو الصلاة، من تركها فقد كفر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. مع الأسف الشديد نسمع أحيانا أسئلة، ولعلكم تسمعون بعضها تطرح. يقول السائل أحيانا إنه لم يبدأ يمارس الصلاة إلا بعد 30 أو بعد 20 أو أكثر أو أقل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعليم أولادنا للصلاة من سن التمييز في 7، مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وهم لم تجب عليهم الصلاة بعد، لكن لأجل أن يعرفوها ويحبوها ويعرفوا أحكامها وشروطها وواجباتها ويتأدبوا بأدابها، فإذا وجبت عليهم إذا بهم متعلقون بها. وأحد 7 الذين يظلهم الله بظله: يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، وأيضا رجل قلبه معلق بالمساجد. لماذا تعلق قلبه؟ لأنه نشأ في رحاب بيت الله وتربى على هذا الأمر. إذن المطلوب من كل إنسان المحافظة على هذه الصلاة، وإذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. ومع الأسف بعض الناس يتساهل مع أولادي في هذا الأمر، بينما لو أن أحدهم أخذ مفتاح السيارة لصاح عليه وناح، لكن لأن الأمر يتعلق بعبادة لله لا يبالي بهذا ولا يهتم له، وهذا خطر عظيم ومنكر كبير، لأن الإنسان الذي يضيع الصلاة هو لما سواها أضيع، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإذا كان الإنسان تاركا للصلاة فلا يؤمن على غيرها من الأمور، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة عون للعبد على تحمل الشدائد. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن الصلاة سعادة في الدنيا والآخرة، ومتعة لصاحبها الذي يصليها ويؤديها على المعنى الشرعي بلا خلل في أركانها أو شروطها أو واجباتها. أما من يؤديها على أنها تقاليد أو عادات موروثة فإن هذا لا حظ له فيها، ومن يؤديها للتخلص منها دون فهم لها أو إدراك لما تدل عليه وما تتضمنه من معاني فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، ثم يرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وإذا أداها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها بخشوع وحضور قلب صعدت إلى السماء ولها نور. وشفعت لصاحبها وصارت سبب سعادة له وفلاح ونجاة في وقت أحوج ما يكون فيه الإنسان لتفريج الكروب. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ينقر الصلاة نقرا كما ينقر الغراب الدم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل رأيتم هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الذي يرفع رأسه قبل الإمام يسابق الإمام في الركوع والسجود: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ إنسان توضأ وجاء للصلاة وكبر مع الإمام لكنه أشغله الشيطان وقال: استعجل، فصار يركع قبل الإمام ويرفع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، وين رايح؟ ما تستطيع أن تنفك من هذه الصلاة إلا بعد إمامك، لابد أن تستمر معه حتى يسلم، فلماذا هذا الاستعجال؟ فمن هذه حاله غير مؤدب. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشبه ما يكون بالحمار، ودعا عليه بأن يجعله حمارا في صورته كاملة أو رأسه، والدعاء بمثل هذا إنما يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بالنسبة للرجال واجبة في المساجد، وهم بتحريق المتخلفين عنها وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد، ولم يأذن للأعمى الذي لا قائد له، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ونسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ومكبرات صوت ترتفع بهذا، وجيران المسجد بعضهم يتثاقل في الإتيان وهم في صحة وعافية والطرق مضاءة، ولكن استحوذ عليهم الشيطان وأغراهم بالكسل والخمول عن فعل الخيرات، ونسوا أن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ومن توضع فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا جلس في مصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذه مكرمات من الكريم جل وعلا لعباده الذين يعملون هذه العبادة العظيمة. وهي لا تكلف الناس شيئا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من اعتاد ارتياد المساجد يشهد له بالإيمان. وبين فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد وأنها تفوقها 27 درجة و25 ضعفا. هذا غير الإثم الذي يلحق المتخلف من دون عذر إذا تخلف عنها. إذا عرفنا ذلك فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يواظب على الصلاة، والرجال يواظبون على صلاة الجماعة في المساجد وعلى كل مسلم أن يتعلم أحكام الصلاة من الطهارة وسائر الشروط والأركان والواجبات والسنن لتصح عبادته ويحوز على المغنم الذي ادخر الله تعالى لعباده المسابقين إلى الصلاة. أما الأمر الثالث فقال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. صدقة مأخوذة من التصديق، لأن الإنسان الذي يخرج ماله دليل على صدق إيمانه، وهي زكاة بمعنى التنمية والزيادة، لأن الإنسان الذي يخرج زكاة ماله ينمو ماله ويتبارك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا المبدأ لم يصل إليه إلى الآن أصحاب القوانين والأنظمة، وهو في ديننا منذ 14 قرنا. فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنها تضامن وتعاون اجتماعي، تؤخذ من الغني وتعطى الفقير. وهي قدر يسير جدا في مال الغني، وهي تعطى أناسا يستحقون ذلك، قطاع من المجتمع يعطون هذا القدر اليسير من مال الغني الذي أعطاه الله إياه، ولو شاء لسلب جميعه. 2.5% بالنسبة للنقود والعروض، وفي السائمة قدر يسير، شاة من 40 أو شاة من 5 من الإبل أو بقرة من 30، وسيأتينا تفاصيل ذلك. وبهذا يحس المجتمع بتعاونه وترابطه. فالغني يواسي الفقراء، والفقراء يشعرون بالسعادة والغبطة ويدعون لمن واساهم وساعدهم وفرج عنهم كربتهم. فهي باب من التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لا أن تأخذها من الأغنياء وتعطيها أغنياء آخرين، أو تعطيها أناس يكتفون وعندهم قدر كفايتهم، إنما تعطى للمحتاجين الذين لا يوجد عندهم قدر كفايتهم. وهذا لم تصل إليه حقوق الإنسان إلى الآن. ولكن الدين الذي شرعه الخالق الصانع الذي صنع الإنسان ويعرف ما يصلحه هو الذي شرع هذه المسألة وجعلها عبادة وقربة إلى الله. ولهذا فإخراج الزكاة لا بد فيه من نية. ولو أن إنسانا أخرج مالا ولم ينوي به الزكاة، ثم بعد أن وصل إلى الفقراء نواه زكاة، لا ينفعه. فلا بد عند الإخراج أن ينوي الزكاة. ولو أن إنسانا له دين عند إنسان فقير فأسقطه عنه فلا تعتبر زكاة، لأنه لم يحصل إخراج، فتؤخذ وتعطى، تخرج من مال الغني وتدفع إلى المستحق، فهي قربة وعبادة. ولهذا كانت الركن الثالث من أركان الإسلام قبل الصيام والحج. ولما منع بعض الناس الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتالهم، ولما اعترض عليه بعض الصحابة قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهي قربة وهي ركن ثالث من أركان الإسلام. والزكاة سبب لتنمية أصل المال وبركته، بينما جحدها سبب لمحق المال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. وفي كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا هو واقع حال الناس الذين يؤدون زكاة أموالهم، تنمو وتتكاثر ويبارك الله تعالى فيها ويكفي صاحبها كثيرا من الآفات والمصائب. والذي يمنع ماله يعيش في هم وقلق ويصاب بالكوارث والنكبات، والله حكيم عليم. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ الزكاة فقال: فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يعني إذا قالوا لك نخرج الزكاة فأنت انتبه، خذ من المال الموجود، لا تقوم وتتخير أجود أنواع المال وتأخذها وتقول هذه الزكاة وتترك لأصحاب المال النوع الردي، لا، ما يصلح. إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أحسن أموالهم، إنما خذ من سائر المال، من أوساطه، من جنس المال. إن كان كله جياد فخذ منه، إن كان كله رديء فخذ منه، إن كان خليطا من الجيد والوسط والرديء فخذ من الوسط، واتق دعوة المظلوم، لا تظلم هؤلاء. كما أن إخراج المال مواساة للفقراء، فلا تكن جشعا وتظلم الأغنياء، لأن الإنسان الغني إذا كان في بعض ماله تميز دائما يتعلق خاطره به ونفسه به، فإذا أخذ منه صار في نفسه شيء. فلا تأخذ كرائم الأموال، وإنما خذ من سائر المال الموجود من أوساطه، واتق دعوة المظلوم، لا تظلمهم، فإن ظلمتهم فالويل لك. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة المظلوم مستجابة. وإذا دعا عليك أحد من أصحاب الأموال فإن دعوته تستجاب لأنك ظالم. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمال الزكاة جميعا بأن يكونوا من أهل العدل والفهم والفقه في أمور الزكاة، لأن يكون عندهم جشع وسيطرة وإيذاء لأرباب الأموال، وإنما يكون عندهم نظر فاحص وفقه دقيق ومعرفة بالأموال التي يقومون بتزكيتها حتى لا يقعوا في شيء من المحاذير. فهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو توجيه للأمة جميعا بالعناية بهذا الأمر وأداء الزكاة طيبة بها النفس، لأن الله تبارك وتعالى يبارك في مال المزكي ويمحق المال الذي لم تخرج زكاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي نفوسنا وأموالنا، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول أنا رجل شاب ولكني إذا شرعت في الصلاة يقول أحس أنها تأتيني بعض الوساوس وأحاول إبعادها بقدر المستطاع وأتعود، فما العلاج؟ العلاج أن تشتغل بالصلاة من حين ترفع يديك بتكبيرة الإحرام، وأنت ترفعها تلقي بكل ما حولك من هموم ومشاغل الدنيا وراءك، وتقبل على الله وأنت تضع يمينك على شمالك على صدرك، وتتأمل ما تقرأ وتشتغل بما تقرأ، وأن تتذكر في حال الركوع أنك ركعت للعظيم، وحال السجود أنك سجدت للأعلى، وفي غير ذلك كله تشتغل بالصلاة لا تشتغل عنها. وإذا خطر لك خاطرة فانفخ عن يسارك ثلاثا وتعود. والشيء